في ذمته مبلغ 50 دينارا لرجل مسيحي متوفى، لمن يدفع هذا المبلغ؟ عليه يدفع للورثة إذا كان له ورثة، كان يعرف ورثته عليه يدفع ذلك إليهم، وعليه يسأل عنهم، فإن لم يجد ولم يعرف له ورثة فإنه يصدق به عنه لأنه يدفع، يعطي بعض الفقراء بالنية عن صاحب المال، لعل الله يخفف عنه بذلك شيئا من عذابه. المقصود أنه يتصدق به عن ذلك الميت الذي هو صاحب الحق، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل سبحانه وتعالى، وإن كان كافرا قد يخفف عنه قد يخفف بذلك.